في جملة من الأسئلة، أولها هذا الأخ يسأل يقول بأنه اشترى عروضا ب500 ريال ثم باعها ب1000 ريال، فهل هذا يصح؟ ويعني يسأل يعني لأنه باعها بالضعف. نعم، ولو بعتها ب5000 وب20000 هذا المهم. أولا أيها الإخوة، البيع مر بنا بأنه على نوعين، اللي هو البيع السلم الذي مر بنا الآن، وهذا كما مريتم شروطه، والبيع المعروف الذي يقوم على ماذا؟ المماكسة، يعني الأخذ والعطاء. فهذا من حقك أن تبيع بما شئت، لكن بيع المرابحة هو هذا الذي لا يجوز أن يكذب الإنسان فيه، والذي مر بنا. يعني جاءك إنسان فقال بكم اشتريت هذه السلعة، لا يجوز أن تقول ب1000 ريال وهي ب500، وهذه مبنية على الأمانة وعلى الصدق، وسبق الحديث عنها وبيانها. أما إذا كان البيع الذي البيع المعروف الذي يقوم على الأخذ والإعطاء والمناقشة والمماكسة، فهذا يجوز أن تبيع ما شئت، ويدك يقول بكم تبيع هذه السلعة فتقول له بكذا، هذا جائز لك. لكن لو قال لك بكم اشتريتها فيجب أن تخبره بالصحيح، تقول بكذا وأربح عليك كذا، لا مانع أن تقول أنا اشتريتها ب500 وأريد ربح 500، لكن لا ينبغي أن تزل علي وأن تكذب في هذا المقام. الأخ يقول ما معنى السلف جزاكم الله خيرا، وما معنى من فيح جهنم؟ إذن أولا معنى السلف أيها الإخوة هو السلام، والسلف هو التقديم، وسبق أن تكلمنا عنه كثيرا. يعني السلف أن تقدم مبلغا من المال إلى تاجر من التجار أو صاحب مزرعة ليقدم لك تمرا بعد مدة أو قمحا أو إلى صاحب مصنع، هذا هو السلف، يعني تقديم الثمن وانتظار المثمن بعد مدة. أما من فيح جهنم فهذا جاء في الحديث الصحيح في صلاة الظهر، أبردوا يعني في صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني ريح تخرج من جهنم. السؤال الثالث، الأخ يقول أنا مدرس وكان سؤالي في الكتاب يقول ضع هذه الكلمة في جملة مفيدة، ضيوف الرحمن، يعني ضيوف الرحمن يصلح أن تكون مبدأ وأن تكون خبر، وليس هذا هو محل سؤال الأخ. يقول فأجاب أحد الطلاب ضيوف الرحمن في قلب الرحمن. أما من حيث الصحة على أنه جاء بالمبتدئ والخبر فهي صحيحة. الأخ يقول فلم أستطع التصويب جزاه الله خير لأن إجابته تتعلق بصفات الله تعالى، فهل إجابة الطالب صحيحة؟ أما إجابة الطالب مما سألت أنه يضعها في جملة مفيدة، نعم، ولكن هذه من المواضع أيها الإخوة التي يتوقى فيها، يعني يحذر الإنسان فيها، فموضوع الصفات ينبغي أن يقف الإنسان فيها عندما ورد. نحن ورد عندنا بأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، وورد أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وورد الناس عيال الله، وورد أن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه ينزل سبحانه وتعالى، وأنه يعجب ربك من الشاب ليست له صفوة. ومراد الطالب أن ضيوف الرحمن في قلب الرحمن أنهم في رعاية الله وحفظه، لكن كلمة ضيوف الرحمن في قلب الرحمن كلمة قلب هي هذه التي يرد عليها الإشكال، فينبغي أن تعطي الطالب الدرجة وتنبهه. إلا أن هذه الأمور ينبغي أن يختصر فيها، هذه أمور تتعلق أمور تعبدية، والأمور التعبدية توقيفية، ليس لأحد أن يضع شيئا محل شيء، وهذا من الأمور التنزه. ولكن يظهر لي أن قصد الطالب في ضيوف الرحمن، لأن هؤلاء بلا شك هم ضيوف الرحمن، لأن الحجاج جاءوا استجابة لقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والآية الأخرى ليشهدوا منافع لهم وهم يجتمعون في صعيد عرفات، وورد النص بأنهم ضيوف الرحمن وأن الله يباهي بهم ملائكة، لكن كلمة في قلب الرحمن أنا لا أعرف مثل هذه العبارة، فملاحظة المدرس في محله، فيوجه الطالب إلى أنه لكن يأخذ يعني الإجابة الصحيحة على هذا لأنه أصاب. الأخ يقول هل يفضل الثمار الشجر يعني بعض كالتمر زيتون إلى آخره؟ يبدو لي أن سؤال الأخ هذا مبهم، لكنه كأنه يسأل ما هي الثمار. الثمار أولا أيها الإخوة المحصولات تنقسم إلى قسمين، ثمار وزروع. فالزروع يقصد بها الحب ومشتقاته من القمح والأرز والشعير والذرة والدخن وغير ذلك. والقسم الآخر اللي هي الثمار، ويدخل فيها مثلا النخل، الرطب، وأيضا العنب، وبقية الثمار كالزيتون والرمان وغيرها. فهنا الأشياء التي يسلم فيها مر الكلام عنها، وأنه يجوز أن يسلم في كل شيء يكال أو كل يعني أولا كل ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون سلما، لكن بشروط اختص بها السلم، أوصاف دقيقة جدا. لكن الذي يجوز أن يكون عن طريق الكيل كالمكيلات كالقمح، أو طريق الوزن كالسكر مثلا واللحم، أو طريق الذرع كالأقمشة والسجاد وغيرها، أو عن طريق العد إذا كان العدد يضبط. أما إذا كان العدد لا يضبط فبعض العلماء يقول يوزن وزنا. الأخ يقول هل السنة كلها لا يؤخذ الإنسان على تركها؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان على الأعمال الصالحة، واجبها أيضا وسننها. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شوف أحب إلي مما افترضت عليه، إذن ما افترضه الله على عباده يحب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يعمل. هنا ورد أيضا صفة المحبة، ورد أيضا يحبهم ويحبون، يحب التوابين، يحب المتطهرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون المعية. إذن هنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إذن هناك حظ وترغيب على عمل السنن. والسنن أيها الإخوة إلى جانب كونها سنن غير واجبة هي تكمل لك الواجبات، فأنت ربما تصلي الفرض فيحصل فيها خلل، فإذا أتبعتها بالسنن فإنها تجبر كما جاء في الحديث ذلك الخلل الذي حصل في الواجب. أما السنن التي هي السنن غير الواجبة فلا شك بأن الإنسان يثاب عليها ولا يعاقب على تركها بدون استثناء. لكن العلماء قالوا من يعني وقف عند ترك السنن مطلقا فهذا يعتبر جفا، حتى بعض العلماء قال لا تقبل شهادته لأن هذا نوع من الجفا، ولا يقال عن هذا بأنه ارتكب محرما. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا فرض الله علي من الإسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ فذكر له ماذا الزكاة، وفي بعض الروايات ما جاء ذكر الزكاة، وذكر له الصيام والحج. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. انظروا هل علي غيرها، هو ما ذكر الأركان الإسلام الخمسة حتى الزكاة، يقال بأنها إما ما شرعت أو غير ذلك، لكنها في بعض الروايات جاءت الخمسة، فذكر له أركان الإسلام الخمسة، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فلو كان من السنن ما هو واجب لأرشد العربي إليه لأنه جاهل، لا يعرف الحكم وجاء يريد الحق ومعرفة الصواب ومع ذلك إلا أن تتطوع، ومع ذلك لما انصرف قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. أفلح من الفلاح، والفلاح هو النجاة، السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولم يدعه عليه الصلاة والسلام كما في قصة الذي أساء في صلاته عندما قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، كررها ثلاثا إلى أن قال والله لا أحسن وغير هذا فعلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر